تغير يلعب عالبحر الطقطق جمالي بالصغير صغير اللي يغطي بيته الثانية تغير لص مستندر عالية تدور على حتة تانية شايل ضروره راح يدور لا لا لا اجمل ما في الدنيا Oh,

كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. وضيفة حلقتنا النهاردة أصدقائي المستمعين هي الأستاذة أمنية طنطاوي، أخصائي علاج سلوكي وتأهيل نفسي وعضو الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نسمع مع بعض أهم وأحب الأماكن لنفس ضيفتنا أمنية طنطاوي ونشوف هتقول لنا إيه. حياة كل منا أماكن عاش فيها عبر مراحل حياته، فكم من مرة تجولنا، لعبنا، مرحنا، فرحنا، وتنوعت فيها المشاعر سواء الإيجابية أو السلبية، وكما عشنا في الأماكن فالأماكن عاشت فينا. أستاذة أمنية، تقولي لي إيه هي الأماكن اللي لها ذكرى حلوة وليها مكانة في نفسك؟ مبدئيا أنا بحيي حضرتك على اختيار جملة كما عشنا في الأماكن الأماكن عاشت فينا. أشكرك. هو ده حقيقي فعلا. أنا بشوف الأماكن من وجهة نظري، إن بقول دايما دايما الأماكن تشكل طبائع وشخصيات، فالذكريات بتأثر فينا جدا. قد إيه ذكريات حلوة بتحلينا وقد إيه ذكريات محزنة بتعلم فينا. من أجمل الأماكن كانت المنتزه، مكان أخدني فيه والدي الله يرحمه وأنا طفلة. يمكن لما بحس إن أنا متضايقة بفتكر اللحظات دي، بحس إنها بترفع من حالتي النفسية فعلا. وجميل جدا البني آدم يشتغل على نفسه لما يحس إن هو زعلان أو حزين، يبحث في ذكرياته الحلوة، يبحث في كل شيء ممكن يرتقي بحالته النفسية من وضع سلبي لوضع إيجابي. فأكيد كان هو المكان ده مكان جميل. بعيدا عن أن المنتزه مكان خضرة ومكان، وأكتر على فكرة الأماكن اللي بينصح حتى كبار أخصائيين الدعم النفسي بيها، هي الأماكن اللي فيها مساحات واسعة من البحار أو الخضرة والزرع. أنا لسه كنت هسألك السؤال ده، هل المنتزه بالخضرة والحدائق والجناين وأشجار، ولا البحر هو ده أكتر عامل بيشدك ليه؟ شخصياً المنتزه، شخصياً المساحات الخضراء، إن اللون الأخضر بيبعث فيا إحساس الحيوية والتجدد. البحر طبعاً نفس الكلام، ولكن في المرتبة الثانية بالنسبة لي. لكن بوجه عام، من حكمة ربنا سبحانه وتعالى وجمال صنيع خلقه، إنه جعل لنا مساحات واسعة جداً من البحار ومن الأماكن الخضراء لامتصاص سلبيات البشر، لامتصاص الطاقة السلبية، الطاقات السلبية والأضرار اللي ممكن تكون ناجمة حتى في الدنيا عامة يعني. طيب بالنسبة للمساحات الخضراء، تجدد الأكسجين، الهواء دايما. طبعا لما حد بيحس انه متضايق، حتى بالعامية انا مخنوق شوية هنزل اقعد في جنينة او في حتة حلوة شوية. بالنسبة للبحر، اللون الأزرق اكتشف العلماء ان تأثيره النفسي قوي جدا على نفسه، بمعنى انه دايما حتى نلاحظها ان بيكون حتى في مستشفيات والاماكن العلاجية، لو حد مقبل على اجراء جراحة بيكون الطبيب لابس حاجة بتحمل لون ازرق. ده بيأثر جدا جدا في قبول المريض للشخص اللي قدامه، في ارتياحه النفسي للحالة اللي هو عليها. نفس الكلام على البحر، النظر للبحر بعيدا طبعا هو عبادة، لان هو من صنع ربنا سبحانه وتعالى، وبيشجع على ان الشخص دايما يذكر ربنا بكل خير، سبحان الله العظيم. التأمل في خلق الله والتأمل في الطبيعة، وهي صنع الله برضو. بالضبط. التأمل في الطبيعة اصلا من اشياء اللي بتعزز القوة النفسية لدى الشخص جدا، انه بيشعر قد ايه هو شيء صغير في ملكوت قوي جدا، وربنا سبحانه وتعالى وهبه القدرة على التحكم وادارة الكون، لان احنا خلفاء ربنا سبحانه وتعالى في الارض. فالفكره كلها في ان الاماكن اللي في القلب قد ايه مليانه ذكريات بتشكل طبائع وشخصيات. فهي فعلا اماكن كتير جدا مرتبطه بقلبي، منتزه، ممكن البحر، بيتي اهم مكان في القلب، اهم مكان مشيت فيه، اتعلمت فيه امشي، اتعلمت فيه كلامي، وتحية طبعا لأمي ولوالدي الله يرحمه، هم اللي علموني إزاي أخلي في قلبي أماكن لكل حاجة كويسة وأشيل منه كل حاجة سلبية. فبصراحة في أماكن في القلب بتكون جميلة جدا جدا لبلدنا مصر. يعني مصر، لا مصر إحساس مختلف. لما تقولي كلمة مصر بحس إن فيها إصرار، إصرار على إنك تحافظي على وجودها جواكي، إصرار على إن هي تفضل محافظة على ولادها. مصر هتفضل دايما دايما أجمل مكان في القلب. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر، يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم. بحبك يا مصر، يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بإخلاص ولادك وخوفهم عليكي هتعيشي يا مصر وتعال وبراهن عليكي. بإخلاص ولادك وخوفهم عليكي هتعيشي يا مصر وتعال وبراهن عليكي. شكرا جزيلا لضيفة حلقتنا الأستاذة أمنية طنطاوي، أخصائي علاج سلوكي وتأهيل نفسي وعضو الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وشكرا لكم أصدقائي على حسن استماعكم، وشكر جزيل لزميلتي هند حافظ من الهندسة الإذاعية. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الحلوة دي وقدتها الدفاعية، عيونها الحلوة دي وخدودها الدفاحية خلوني مشيت وراهم خلوني مشيت وراهم لحد اسكندرية عشان الحلوة دي عالشط الازرق هناك اوام القلب يعيش هناك هناك عالشط الازرق اوام القلب يعيش هناك قالولي ابعد لا تغرق في بحور اسكندريه قالولي ابعد لا تغرق في بحور اسكندريه هناك عالشط الازرق هناك اوام القلب يعيش هناك هناك عالشط الازرق اوام القلب يعيش هناك قالولي ابعد لا تغرق في بحور اسكندريه قالولي ابعد لا تغرق في بحور اسكندريه قلت لهم غرقوني قلت لهم ذوبوني قلت لهم غرقوني قلت لهم ذوبوني قلت لهم غرقوني قلت لهم ذوبوني دنا دنا قلبي وعيوني بيحبوا اسكندريه عشان الحلوة دي عشان الحلوة دي جمالها انا ويعجبني دلالها انا عاشق جمالها انا ويعجبني دلالها انا قلبي اشتاق وجليها ولف اسكندريه قلبي اشتاق وجليها ولف اسكندريه انا عاشق جمالها انا ويعجبني دلالها انا عاشق جمالها انا ويعجبني دلالها انا قلبي اشتاق وجلها ولف اسكندريه قلبي منهم انا ويعجبني. موز يا شاهية واسمها سندريلا. معانا هتلاقي المتعة والتشجع. دراما سندراني وبرامج وفترات من الهشام. ويا سلام على الاوبريتات والاغاني. اسمعونا هتحبونا ولا يمكن تفرقونا. إنها مهمة إذاعة الإسكندرية 101.6. أربعة اتنين أربعة. فترة رياضية من الأسبوع للآخر. نقدم لكم حصادا رياضيا خلال هذا الأسبوع. ومعكم خلال هذا الحصاد جمال الفرماوي من الكنترول. مهندس الهواء محمد سعيد. من أمام الميكروفون معكم من استوديو مساء الخير أحمد وهبة. ودائما نبدأ سويا مع إفريقيا. منتخبنا القومي يوم السبت الماضي فاز بسداسية ولا خماسية من كتر الأهداف مش عارفين عددها. وابن النيل محمد صلاح يبدع كعادته. ورغم ذلك محمد صلاح يضيع اثنين ضربة جزاء. هكذا هي كرة القدم. ولأول مرة حارس افريقي او حارس في العالم يتصدى لضربتي جزاء خلال مباراة واحدة. ولكن استطاع محمد صلاح أن يحرز الهدف من متابعة بعد أن أخفق في الضربة الثانية. وهذا يا يعني أن الفراعنة لديهم من الرصيد 3 نقاط، أما الأشقاء التوانسة فلديهم من النقاط 6 نقاط. والفراعنة يلعبون المباراة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى الكان أو إفريقيا 2019 في الكاميرون في شهر الانتصارات في أكتوبر. الكاف يجبر المنتخب الوطني على خوض مبارياته ببرج العرب، اعرف السبب. خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف جاء بضرورة ان تتواجد الجماهير في المباريات التي تتبع الكاف بنسبة 75% من سعة الاستاد، ليجبر مسؤولي الاتحاد الكرة على اقامة مباريات المنتخب المقبلة باستاد برج العرب، خاصة ان استاد القاهرة يشهد بعض الاصلاحات، الى جانب ان اقامة مباريات المنتخب عليه او في اي استاد داخل مدينة القاهرة سيتسبب في حالة كبيرة من الزحام داخل المدينة، وبالتالي سيكون استاد برج العرب هو افضل الاختيارات لاستضافة مباريات المنتخب المقبلة، خاصة انه يسع على 60,000 مشجع وابتعاده عن المناطق السكنية. ويستعد منتخب مصر لمواجهة سويسرلاند ايام 10 او 11 اكتوبر في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2019 بالكاميرون، ثم مباراة يوم 15 او 16 بسويسرلاند في الجولة الرابعة لنفس المسابقة. نتمنى كل خير لمنتخبنا الذي يصارع الاسود والنمور في القارة السوداء او القارة السمراء او كنز الكنوز بالنسبة لافريقيا وبالنسبة للعالم. ها هي افريقيا. وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. It's time to celebrate, rejoice and become one. Now the time has come for all the games to start, for all to meet again, for love and peace again. We gather not to run, rather know the name. It's time to celebrate, rejoice and become one. Somewhere in space, somewhere in the dark, somewhere over me, l'amour est notre miel, la paix est notre point. En juin nous célébrons la splendeur de nos jeux pour l'Afrique. وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. الحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا، والليلة أعيادنا. ادي طريق أمجادنا، وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. وادي السمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. مستمعينا الكرام، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو عند ذهابه لأداء الصلاة قائلا: اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وفي لحم نورا وفي عظام نورا وفي دم نورا وفي عين نورا وأعظم لي نور على نور يا رب العالمين. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، حان الآن موعد نداء الحق آذان المغرب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ محمود حافظ. نداء الحق أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 7:30 إن شاء الله. هنا الإسكندرية، ما زلنا معكم مستمعين الكرام، والفترة المسائية المفتوحة مساء الخير يا إسكندرية. 4-2-4. ما زلنا نتابع أخبار محمد صلاح نجم مصر وليفربول. صلاح خامس أغلى لاعب عالميا ويفوز بأجمل هدف في ليفربول. تقدم النجم العالمي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني إلى المركز الخامس بين أغلى 10 لاعبين في العالم، وفقا لتقرير صادر من مركز الدراسات الرياضية السويسري الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وبلغت القيمة المالية لصلاح 174.3 مليون يورو، ما يوازي 4 مليار جنيه مصري. ما شاء الله يا محمد، ربنا يحفظك. وذلك في الإصدار الشهري الأخير لتصنيف اللاعبين، وتفوق صلاح على منافسه على جائزة ذا بيست كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، حيث بلغت قيمة رونالدو التسويقية 124.7 مليون يورو، بينما تصل قيمة مودريتش عند 24 مليون يورو، وبحساب قيمة الثنائي معا تصل إلى 148.7 مليون يورو، أي أقل من قيمة محمد صلاح بنحو 30 مليون يورو تقريبا. وبات محمد صلاح ثاني أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مهاجم توتنهام هاري كين الذي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بقيمة 204.6 مليون يورو، متفوقا على نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي بواقع 3.1 مليون يورو، حيث وصلت قيمة مهاجم البرازيل نحو 201.5 مليون، بينما جاء بالمرتبة الثالثة النجم الفرنسي المتوج بذهبية كأس العالم امبابي بواقع 191.2 مليون يورو. أما ليونيل ميسي صاحب التقييم الرابع البالغ 188.7 مليون، بينما يأتي محمد صلاح في المركز الخامس. على جانب آخر تواجد صلاح ضمن قائمة أكثر الشخصيات الإفريقية تأثيرا لعام 2018 بكافة المجالات، وذكر موقع مودرن غانا أنه تم اختيار 100 شخصية شابة من 26 دولة أفريقية في قائمة الأكثر تأثيرا لعام 2018، أبرزهم المصري محمد صلاح وهو المصري الوحيد المتواجد بالقائمة. وعلى صعيد متصل فاز صلاح بجائزة أفضل هدف لفريق ليفربول عن الشهر الماضي والذي أحرزه في مرمى برايتون. كما هو هناك استفتاء جماهيري أعلنته عن صحيفة إس الإسبانية جائزة دي بيست لأحسن لاعب في العالم والمقدمة من الفيفا للكرواتي مودريتش على حساب الثنائي المتصارع أيضا على الجائزة كريستيانو ومحمد صلاح. نتمنى كل خير لنجمنا محمد صلاح نجم مصر وليفربول في الدوري الإنجليزي وأيضا في صراعه في ذا بيست. هذا هو محمد صلاح. محمد صلاح مع ناديه ليفربول هذا الأسبوع هيلعب مباريات من العيار الثقيل، هيبدأها مع نجم توتنهام هاري كين. المباراة هتلعب إن شاء الله يوم السبت الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة. المباراة الأولى لمحمد صلاح بعد أسبوع الفيفا هيلعبها أمام توتنهام في أرض توتنهام الساعة 1:30، دي المباراة الأولى اللي هيلعبها محمد صلاح، هيلعبها في ويمبلي. المباراة الثانية يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله أيضا لكن في دوري الأبطال الأوروبي، مباراة قوية أيضا هيلعبها ضد باريس سان جيرمان في هذه المجموعة، هيلعبها يوم الثلاثاء إن شاء الله يوم 18 على أرض طبعا الإنفيلد. الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. دي مباراة هتبقى أيضا من العيار الثقيل في دوري الأبطال الأوروبي أو كاس الأبطال. هيعود محمد صلاح مرة أخرى، هيلعب في الدوري الإنجليزي ضد ساوثهامبتون، هيلعب في الإنفيلد يوم 22 سبتمبر الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة. دي المباراة الثالثة خلال هذا يعني خلال شهر سبتمبر إن شاء الله، خمس مباريات من العيار الثقيل. أما المباريتان المتبقيتان هيلعبهم مع البلوز أو تشيلسي، هيلعب في ذهاب كأس الرابطة الإنجليزية الساعة 12 بالليل يوم 25، ويوم 29 مباراة العودة على أرض ستانفورد الساعة 4:30. هيلعب ستانفورد بريدج، هيلعب الساعة 6:30 مساء يوم 29، دي مباراة العودة. يعني خمس مباريات خلال هذا الشهر من العيار الثقيل. هيبدأ غدا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي، ويوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله مباراة اخرى لكن في دوري الابطال ضد باريس سان جيرمان، طبعا مبابي ونيمار نجوم باريس سان جيرمان، وهيلعب مع ساوثهامبتون بعد كده، ثم مباراتين من العيار الثقيل مع البلوز او ساوثهامبتون. هكذا هي المباريات اللي هيلعبها محمد صلاح نجم مصر وليفربول، واللي بيتابع محمد صلاح خلال الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. الثنائي الخطير المرعب لليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح. التلفزيون ليفربول أجرى لقاء جميل جدا وتم إذاعته، وبين دويتو بين محمد صلاح وساديو ماني، نسمع جزء منه. I know there is one question, only one is wrong, but I said the truth. My hairstyle always more. Had his living alone in Liverpool. He just walk alone. Mo Salah, Mo Salah, Egyptian. What's another sound? طبعا الحوار بين محمد صلاح وساديو ماني، الواحد بيقعد خلفه التاني وسؤال بينزل على الشاشة وبيسألوا أسئلة يعني عشان يوقعوا الاتنين في بعض، اللي متقدرش تستغنى عنه، اللي بتحبه. محمد صلاح طبعا عاشق للقهوة، وبيسألوا محمد صلاح، بيسألوا ساديو ماني بيقول له ايه اللي محمد صلاح ما يقدرش يستغنى عنهم، قال لهم طبعا ده عاشق للقهوة. العكس بقى، بيسألوا محمد صلاح عن ساديو ماني بيقول له ايه اللي محقق ساديو ماني ما يقدرش يستغنى عنه، بيقول لهم طبعا الموبايل، بيقعد 24 ساعة على الموبايل. وطبعا رح رد عليه ساديو ماني، قال طبعا والمزيكا، نسمع الجزء الجميل. سوري بس مو عايزين كوفي. And I can say love coffee all the time. As I just said, we was late because of coffee, yeah, so that's why I think it's coffee always. Phone. If he say something else, he's lying. But phone. Oh, good music, Amo. Yeah. Oh. Yeah. Because he loves his phone. He always in his phone talking. Sad. OBT. Come. I said the phone. I saw him in the phone. I saw him in the phone. No, not really. You wrong question. Can you tell me his answer? I said maybe. But what you can leave us out? My hairstyle always, you know. Since you're here always, but before sometime I can leave for a day and it's fine. Okay, maybe a mistake. بيسألوا عن الخط اللي عامله ساديو ماني في شعره، بيقول له ده علامة مميزة طبعا لساديو ماني، وبيتميزوا عن بقية لاعب العالم، وبيقول له يعني انتوا الاثنين دويتوا في ارض الملعب، يعني بتشكلوا ثنائي خطير لليفربول وثنائي مرعب لكل الأندية الإنجليزية. طبعا بيقول محمد صلاح طبعا اخويا وحبيبي وانا سعيد اللي هو موجود والعلاقه اللي بيننا علاقه قويه مهما يحصل في الملعب من نرفزة ملعب هذا لا يقلل من شان محمد صلاح ولا يقلل من شان ساديو ماني. نرفزة الملعب هي نرفزة عاديه لكن نحن احنا اخوه نحن مسلمين نحن افارقه وبنتنافس من اجل ايه تقديم كره حلوه تليق باسمينا ساديو ماني ومحمد صلاح. نرجع للدوري المصري. الدوري المصري يعني في حاجات كتير بتحصل فيه مش عارفين هل ممكن الدوري بهذا الاسلوب يتم اكماله او لا. اخطاء كثيرة من الحكام في مباريات الاسابيع يعني الاسبوع السادس واخطاء بالجملة هنبدأها بالاخطاء. يعني مباراة بالامس كانت من غير الثقيل بين بيراميدز ونشوف الوضع وصل فيه ايه. الوضع تهديد تركي الشيخ بالانسحاب من الدوري. الاول نشوف يعني الاهداف اللي حصلت بين في المباراة يعني بين نجوم المستقبل والمصري ونشوف مجموعة الاهداف والمباراة اللي حصل امبارح. الاول نبدأها بمباراة المصري ونجوم المستقبل. المصري قدم مباراة في الشوط الاول رائعة واول 10 دقائق لكن اللي حصل في الشوط الثاني يخوف جدا جدا خاصة وان المصري هيلعب مع اتحاد العاصمة في الكونفدرالية. نشوف ونسمع اهداف المصري ونجوم المستقبل امس مباراة 5-3 كانت مباراة 8 اهداف في المباراة. طارق جبرين هيلعب العرضية عمل الركنية بدري احمد ياسر هو احمد ياسر الراسية الجميلة دي الاتقان ده احمد ياسر هو عرفته من التكنيك مش من رقمه من التكنيك بتاع احمد ياسر والتوجيه لاحمد ياسر بداية ولا اروع للمصري البورسعيدي فريد شوقي لاحمد ياسر احمد يلعب البينية على طول جريندو يا ولد يا جريندو لكن الاسيست خيالي احمد ياسر نجم اول 20 دقيقة دي لقطة افريقية نادرا ما نشوفها مصرية لمحمد جريندو. جريندو يسجل تاني الاهداف بعد عمرو موسى. عمرو هنشوف هيعمل ايه. عمرو يا ولد ضربة الجزاء شبيهة بضربة جزاء حسام حسن معكومة والتنفيذ شبيه لتنفيذ مجدي عبد الغني في فان بروكلين والمصري بثلاثية نظيفة يقصو على النجوم بعد كرة في الإعادة اللايف هدف إسلام عيسى انشغل مخرجنا بالإعادة وإسلام عيسى يعاقب النجوم اللي كنت لسه بقول في كرة الإعادة السذاجة الدفاعية وإسلام عيسى يسجل تاني أهدافه هذا الموسم لما تشوفه في لقاء البتروجيت هتلاقي إسلام عيسى شوف جابر شوف ثقته في نفسه عامله ازاي حسدتك وصلاح امين يا ولد يا ابو الصلح وثقه محمد جابر في نفسه اللي اشدت بيها في لحظه تتحول لضده وصلاح امين يعاقب المصري ويعاقب محمد جابر على تمرير كان فيها ثقه زايده ويسجل لصلاح امين هدف جميل. صلاح امين الهدف الجميل من مجهود شخصي وفردي لصلاح امين يعني صلاح امين يا ولد على الفنت والقدم اليسرى يا ولد ده بالصلح حكايه كأن كل ما هو صلاح احذر كل ما اسمه صلاح في كرة القدم المصرية. الكينج ايجيبشن كينج هو محمد صلاح وكينج صغير بيتكون اسمه صلاح محسن ناهيك عن صلاح مخف وتلتهم شاهين 64 هدف. نشوف الركنية في لقاء يعني مش عارفين النجوم ناوي على ايه اللي بيحصل ده الريمونتادا النجومية وايه القافة اللي عند المصري في هذا الموسم الفرق بترجع عليه بمنتهى السهولة وادي الهدف الثالث عن طريق وادي التمريرة لجريندو جريندو مفهاش ضربة حرة مباشرة بامتياز محمد عادل جريندو على طبق يا ولد يا جريندو لا لا لا لا لا روح للي عمل الهدف مش حاجة وس خالص الكاميرا تجيب جريندو We'll be right back. بعد المباراة تصريحات نارية لإبراهيم حسن عن اللعيبة المصرية. فريق فايز 4-0، ازاي 4 أو 3 أهداف يقدر نجوم المستقبل الصاعد، رغم ان فريق صاعد ابن انه استطاع ان يحرز 3 أهداف متتالية، ويستطيع جريندو ان يحرز الهدف الخامس، هدفين من جريندو الافريقي. لكن ابراهيم حسن وحسام حسن بعد المباراة كانوا في قمة الغضب من لاعيبة النادي المصري. نسمع جزء من التصريح لابراهيم حسن. انا هو الدوري كده، ما انتش اكتر واحد عنده 11 نقطة بما فيه باللي عندهم كل حاجة، دبابات وضبابين وكل عنده 11 نقطة، واحنا قبل الماتش 6، فعادي فتسع وارد يعني الكرة. واللي بيقول لك دوري صعب ومش دوري صعب، الفرق كلها هي اللعبة المصرية، هي مفيش فايدة فيها لعبة كده وكده، يعني في ثانية فيها فوق وفي ثانية فيهم في الأرض. فرقة كسبانة مع احترام الفريق النجوم، يعني انت احسن ومركز وخلص الماتش، والشوط الاولاني يخلص 8 مش 4، فاهمني؟ بس كعادة اللعيبة المصرية، اللعيب المصري اداء مرتاح والدنيا بقت، ما تشوفش كده في اوروبا خالص، هتشوف اللعيبة اللي عندها طموح. وعلى نفس اسلوب اخوه ابراهيم حسن، حسام حسن انفعل جدا جدا على لاعبي المصري بعد ان استطاع نجوم المستقبل ان يحرزوا 3 أهداف متتاليه، ولولا القدر لتعادل نجوم المستقبل، ولكن ابناء المدينه الباسله فازوا 5-3 قدامهم مباراه من العيار الثقيل امام اتحاد العاصمه الجزائري. نتمنى كل خير لابناء المدينه الباسله النادي المصري. ايضا المباريات التي لعبت امس، فاز الانتاج الحربي على بتروجيت 2-1، وكانت مباراة ايضا جميلة. نشوف ونسمع اهداف الأمامية لموسى ديوارا، موسى ديوارا، ولكن على طول محمد فيرا بيخطف في كرة الهجمة المرتدة السريعة، 2-3، هلا يعدي من الحناوي، وعدى من الحناوي وعدى من الكل وأحرز هدف. يا سلام يا محمد يا فيرا، يا سلام يا فيرا، أحرز هدف جميل، أحرز هدف جميل، ضحك على الكل، ضحك على الكل في خطأ، في خطأ ساذج من وسط الملعب المدافع لفريق الإنتاج الحربي. شوف الكرة اتلعبت ازاي، شوف بسرعته ازاي، ولذلك يبحث مختار ونشوف دي الاول تسديده هدف. يا سلام، هو البديل كابونجا، هو البديل كابونجا من الضربه الركنيه. يا سلام، ده تسديد ايه، لو 4 حراس مرمى واقفين في المرمى هتدخل برضو يا كابونجا، لان الكابونجا حط فيها كل حاجه، بيلاقوا بعض بسهوله قوي، اتلعب لمجد قنش لاحمد شديد، شديد والعرضيه، والعرضيه ممكن هدف وهدف. يا سلام، الله عليك يا محمد يا رجب، الله عليك يا محمد يا رجب. هكذا يفوز الانتاج الحربي على بتروجيت بهدفين مقابل هدف. ايضا الظاهر كان اللون الاصفر امس هو لون القوة، اذا كان فاز الانتاج الحربي على بتروجيت 2-1. ايضا ذئاب الجبل ابناء عثمان احمد عثمان المقاولون العرب فازوا على ابناء الاسكندرية بهدفين مقابل هدف. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو. كرة في الامام، امامية، الكرات المرتدة هي دي الاخطاء، هي دي الاخطاء، ممكن يروح حطها جونيور، يلعبها، الله عليك يا جونيور، الله الله الله الله الله الله، جول لاحمد علي، لاحمد علي، لاحمد علي، يتصدر الهدفين بالهدف الرابع. احمد علي كامل، خلاص هيختارك، عندك البرود ده وعندك الثقة دي وعندك الاداء ده وعندك استغلال ايضا الفرص دي من خلال احمد علي يتمكن من ادراك رابع اهداف هذا الموسم، يتصدر، يعتلي صدارة الهدافين ويتنفس الصعداء من خلال علاء نبيل. شوف الاعادة، شوف الاخطاء، وقلت لك هتأتي من اخطاء واتت من العمق، شوف عدم الانانية وانكار الذات اللي واضحة لعبها. يا سلام عليك، شايف الملعب قدام وورا، وبالتالي شوف شوف شوف شوف شوف هذا اللاعب من خلال هذه التمريرة يعني نجم بصراحة. حامد قال لا اللاعب القادم من بني سويف اتمنى اتمنى ان يتحكم في اعصابه. كرة تعود الان ولكن ترتد ترتد مرة ثانية. شوف طاهر شوف طاهر شوف طاهر كان ممكن يروح. وارهق ارهق امير عابد يلعبها طاهر يمر طاهر يا سلام عليك يا طاهر يحطها جول يحطها جول يحطها جول يحطها جول يحطها جول يحطها جول لأحمد علي. شوف لسه بتكلم عن طاهر ولسه بقول لك طاهر محمد طاهر ولسه بتكلم عن هذا النجم وقلت لك يعني نقول له رسالة هدي على نفسك يا طاهر. وبالفعل طاهر يتسبب النهاردة في فوز المقاولون وفي تقدم المقاولون بهدفين مقابل لا شيء. انه قلت لك بيلعب على سرعات اللاعبين بيلعب على سرعات طاهر وعلى اللي بيتفوق فيها حتى على دفاع السموحة. قلت لك ارهق ارهق امير عابد. شوف وبعد المباراة فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب ورئيس اللجنة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كتب على صفحتي على الفيسبوك ما شاء الله وما قدر الله فعل. هكذا هي كرة القدم يوم ليك ويوم عليك طبعا بيواسي نفسه ويواسي أصحاب الشعلة الزرقاء غيرها في غيرها. بيراميدز بيهدد بالانسحاب من الدوري. شفنا مباراة من العيار الثقيل بين بيراميدز والجونة ليلة امس ومناشدة من قبل الشيخ تركي الشيخ للرئيس السيسي بأن ينظر للجنة الحكام. هنشوف ونتابع التفاصيل. اولا ميدو الحكم اخطأ في 3 قرارات لصالح بيراميدز ولكن شدد احمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك ان قرارات حكم لقاء بيراميدز والجونة اثرت على نتيجة المباراة لصالح الاول وتعادل بيراميدز مع الجونة ايجابيا بهدف لمثلي في 6 جولات الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي. وتحدث ميدو قائلا نعم الحكم اليوم اخطأ في 3 قرارات. اما تركي آل شيخ بيهدد بالانسحاب. اعلن تركي آل شيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية نيته الانسحاب بفريق بيراميدز من الدوري المصري حال عدم اسناد مبارياته لحكام اجانب. جاء ذلك عقب تعادل بيراميدز امام الجونة بهدف لمثلي في ملعب الدفاع الجوي. وكتب تركي آل شيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا بيراميدز يا حكام اجانب ينسحاب. طبعا جاء ذلك عقب دقائق من انتقاد الشيخ لأداء طاقم حكام لقاء بيراميدز والجونة حيث قال ولا زال التحكيم في غيبوبة قبل أن يكتب مجددا معلقا على قرارات حكم المباراة إذ المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير شرعية وبطريق غير الملعب ده يأثر على اسم وقوة الدوري. وأضاف أيضا هدف كينو في الشوط الأول ليس تسللا الهدف صحيح فالمدافع كسر مصيدة التسلل بفارق كبير قبل أن يستدرك لكن بيراميدز هو من سمح لنفسه بالظهور بهذا الشكل أمس والتأخر في النتيجة فهو لم يظهر جيدا على مستوى الهجوم والدفاعي وحتى طريقة اللعب. ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الإنتاج الحربي ولكن فارق الأهداف لصالح الأول. أما المدير الإداري للفريق أحمد حسن بيقول كل الفرق مشحونة ضد بيراميدز والحكام يرسمون دور البطولة علينا. هجم أحمد حسن مدير الكرة والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز الحكام المصريين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فريقه يواجه بشراسة من كل الأندية. وصرح الصقر قائلا أين العدالة التحكيمية في كل مباراة يتحامل الحكام ضد بيراميدز لإثبات أمر ما وأنهم قادرون على إلحاق الظلم بفريق بيراميدز. وأضاف كل ما نطلبه العدالة التحكيمية لأن الظلم يدفع اللاعبين للتفكير في أمور أخرى ويخرجهم عن تركيزهم. لقد تغاضى الحكم عن طرد أحمد عيد عبد الملك بعد وابل من الشتائم. ويتساءل هل المطلوب القيام بحملات إعلامية والمطالبة بإيقاف حكام بعينهم؟ هناك أندية أخرى تهيج الدنيا مع أي خطأ تحكيمي في المباراة. واستمر قائلا لا أحب انتقاد التحكيم ولكن أشعر أنهم يريدون رسم دور البطولة علينا في كل مباراة. وأقر مدير الكرة بنادي بيراميدز نحن أقل فنيا من مباريات أخرى والأمر لا علاقة له بتوقف الدوري إلا أننا تعرضنا لظلم تحكيمي. فالوقت الضائع كان من المفترض أن يزيد عن 6 دقائق لكثرة وقوع لاعبي الجونة على أرض الملعب لإضاعة الوقت. مستمعينا الكرام بيلعب دلوقتي زي ما قلنا الاصفر كان كاسب او متقدم على انبي على استاد الاسماعيلية 1-0 الا ان انبي استطاع ان يحرز هدف التعادل وما زال الشوط الثاني الاول في الرمق الاخير يعني بقاله حوالي 43 دقيقة والنتيجة ما زالت دروع او تعادل 1-1. نتمنى ان نرى مباراة طيبة لدراويش الاسماعيلية وعودتهم للبطولة الافريقية. ايضا من مباريات الامس الاتحاد السكندري سيد البلد حبايب مع الشقيق الاصغر نادي حرس الحدود بعد ان كان متقدما الاتحاد السكندري على الشقيق الاصغر بهدف امر الا ان حرس الحدود استطاع ان يحرز هدف التعادل في الامطار الاخيرة من المباراة. على العموم اهل اسكندرية واندية اسكندرية حبايب في هذه المباراة. نتمنى ان يعني يفيق الاتحاد خاصة وانه بيلعب في البطولة العربية وامامه مباريات من العيار الثقيل بعد ان فاز على الترجي التونسي بمجموع المباراتين. هنيئا لابناء الاسكندرية هذا الاداء الجميل. نتمنى ان يستمر ان شاء الله تستمر هذه الصحوة صحوة ابناء اسكندرية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله غلينا عليا وقلبي بالزمان يدي مية مية حريفة مش كلام وقلبي من زمان حريفة مش كلام لعيبة من قدنا الكورة بدمنا اسكندرية ماريا شلها يا مرس يا ابو العباس لسه حسيد البلد لسه حسيد البلد لسه حسيد البلد شادي وريان وشايب والجد واحلى سلام محمد عمر بعنيا واحمد زاري كمان شادي وريان وشايب وبسلح يا احلى سلام محمد عمر بعنيا واحمد زاري كمان مدرسة بلعبنا والكل يحبنا مدرسة بلعبنا وبصيح المية مية في الإدارة أحسن أستاذ لسه حتسيد البلد حميد وشكل يا ولاد ومن الإسكندرية الحبيبة إلى الإسماعيلية الإسماعيلي الآن تقدم في الشوط الأول على إنبي بهدفين مقابل هدف هذه آخر نتيجة لمباراة الإسماعيلي وإنبي التي انتهى شوطها الأول بتقدم الإسماعيلي على إنبي وما زال في المباراة شوط آخر نتمنى كل خير للكرة المصرية وبعيدا عن الكرة المصرية نعود إلى البطولة الجديدة في أوروبا يا ترى إيه هي أهم النتائج فاصل ونواصل أهم النتائج وأهم نقول إيه نتائج العيار الثقيل صدق أو لا تصدق إسبانيا بتسحق وصيف كأس العالم كرواتيا بستة أهداف مقابل لا شيء وذلك في دوري الأمم الأوروبية دوري جديد للاتحاد الأوروبي أو اليوفا عاملاه وكانت مباراة لا تصدق 6-0 استطاع أن يفوز منتخب الأسبان أو منتخب قول زي ما أنت عايز تقول يعني مباراة كانت من العيار الثقيل 6 أهداف مقابل لا شيء محدش يصدقها ولو في الأحلام يعني المنتخب الأسباني خرج من المونديال في الدور الأول لكن في التصفيات ديت حاجة مختلفة جدا رغم تكريم مودريتش وأصبح من ضمن المئة لكن المباراة كانت غريبة جدا جدا طب قبل ما ننتقل لأسبانيا المباراة في شوطها الأول مباراة الإسماعيلي وإنبي انتهت بهدفين مقابل هدفين أعتقد المباراة قابلة للزيادة المباراة مفتوحة بين الفريقين بين إنبي والإسماعيلي أو الإسماعيلي وإنبي باعتباره صاحب الأرض ولكن هكذا هي كرة القدم استطاع إنبي إحراز هدف التعادل وتصبح نتيجة 2-2 أعتقد كده الشوط الأول خلص كان في وقت إضافي هنرجع تاني للمباراة الغريبة والعجيبة فوز إسبانيا على وصيف كأس العالم ب6-0 مباراة من العيار الثقيل الجهة اليسرى ناتشو راموس بوسكيتس ساول نيغيز سيبايوس أسينسيو رودريغو وكذلك إسكو بعيدة وخطيرة كانت توصل هذه الكرة لرودريغو مورينو مهاجم نادي فالنسيا في مباراة ساول نيغيز الجماهير تهتف لأنه ابن المدينة واحد من لاعبي نادي إلتشي قبل أن يتألق مع فريق أتلتيكو مدريد راح الكرة خطيرة بيريتيتو بابا خطيرة الدفاع جويا وكارفاخال الضغط العالي إيفان راكيتيتش كاز يهز السباك ضغط عالي رهيب كرواتيا أوروبا مع البرسا وكارفاخال الثلاث كرة خطيرة كرة خطيرة ينقذ مرماه من كرة جول امام رودريجو مورينو. اوه كم كانت اللعبة رائعة يا سلام. حكم منتخب الاسباني كرة بيني وتوغل بوسكيتس. كرة خطيرة ومرمى من كرة عن طريق لابيريتيتش. او راكيتيتش. هيلة هيلة هيلة رائعة بروزوفيتش. التوزيع بابابابابات. تمريرة اولى من اروع ما يكون. وتمريرة ثانية اكثر من رائعة من فيرسالكو. وخروج اروع من ايفانس. الضغط العالي لوكا مودريتش. بابا دفع الجايسكو. تقدم. شوف الكتف العددية. جاية من هنالك. رائع الكرة في اتجاه رودريجو مورينو. والطويل العملاق لوف كاليني. لقى صعبة من فيرسالكو. بريفاريتش اسينسيو زوج لاعبين الاول يبحث عن الثاني. مازال بسطي كارفاخال على جالي من كارفاخال. لعبة عالمية وصول ميغاز للمرة الثانية على التوالي سجل جول لإسبانيا. ومن نتائج الدوري الاوروبي فازت البوسنة والهرسك على النمسا 1-0 والمجر على اليونان 2-1 والشياطين الحمر لوكاكو وهازارد بلجيكا تفوز على الايسلند 3-1 ومباراة غريبة ايضا التشيك خسر امام روسيا بخماسية رهيبة مما ادى الى اقالة مدرب التشيك بعد المباراة. هكذا هي كرة القدم وهكذا هو الحال في اوروبا مع الدوري الاوروبي للامم. نعود إلى البطولة العربية وكأن العرب لا يريدون أن يجمعهم شيء حتى لو كان كرة القدم. مباراة عادية جدا جدا طرفها اتحاد العاصمة الجزائري والقوة الجوية العراقي على أرض اتحاد العاصمة في الجزائر. فريق هزم على أرضه القوة الجوية العراقية بهدف للا شيء وفي اتحاد العاصمة الجزائري في الشوط الأول كانت النتيجة 2-0 يعني 3 أهداف والقوة الجوية طالع. الجمهور جمهور اتحاد العاصمة الجزائري هتف لفلسطين عادي في كل دي أوروبا. استمعنا قبل كده هتافات في البرتغال هتافات في المجر هتافات في البوسنة والهرسك لفلسطين ثم هتاف آخر الله أكبر عادي. الهتاف الثالث بيتذكره القائد العراقي صدام حسين هتفه لصدام حسين. الدنيا اتقلبت في العراق. ايه اللي حصل؟ صدام حسين قائد عربي، جمال عبد الناصر قائد عربي، ياسر عرفات قائد عربي، جماهير بتهتف لقائد العراق السابق. ايه اللي حصل؟ طبعا الامور اتخذت لمنحى اخر. القوة العراقية علشان يعني تلات اربع شيعة الدنيا تقلب الدين بقى وقال لك ده هتافات وقال لك ده دين والسفير وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير الجزائري والدنيا قامت ما عادتش. ليه يا جماعة؟ دي كرة قدم. كرة قدم. كرة القدم بتجمع الناس. اتفرجتوا على كاس العالم. الكروات قاعد مع الفرنسيين في مدرج واحد والاتنين ده بيشجع منتخب وده بيشجع منتخب. احنا مش عايزين نتعلم. مش عايزين نتعلم كعرب. ليه؟ ليه النعرات الكذابة؟ اي طبيعي اي نادي او اي مشجعين بيهتفوا لقائد رمز عربي وقف في فترة من الفترات ضد العدو. لأ لأ، على فكرة مش هادي كرة القدم. وجميع القنوات الشيعية خدت منحة آخر، حرب حرب عشان ايه؟ لا مش هي دي كرة القدم. لو عايزين تلعبوا كرة قدم وعايزين تتقدموا زي الدول الأوروبية، انسوا النعرات، نعرات الجاهلية اللي انتم فيها. انت تهزمت على أرضك 1-0، وتهزمت على أرض الاتحاد الجزائري 2-0، ما بقى خلصت ايه يعني؟ بيهدف لصدام حسين، بيهدف لفلسطين، يعني في ايه؟ القوة الجوية قامت ما قعدتش وانسحبوا من المباراة. طبعا انسحاب لا يليق، دي كرة قدم. عايز تعترض اعترض بالطريقة يعني بالطريقة ايه زي ما بيقولوا السليمة للاتحاد العربي لكرة القدم، لكن تنسحب لا، ما شفناش دي قبل كده في اوروبا، مش كده ولا ايه؟ لو عايزين تتقدموا، لو عايزين تلعبوا كرة قدم، لكن هنرجع تاني للنعرات الجاهلية لا. هكذا هي كرة القدم، بتجمع الناس ما بتفرقهمش. جزء من تصريح مدرب القوة الجوية العراقي باسم قاسم قبل المباراة، شوف قال ايه وبعد المباراة قال ايه. الحقيقة بداية اللعبة الدولية نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للاتحاد العربي على هذه البطولة، وهي اللي هي حقيقة أهدافها السامية أنه لم شمل الشباب العربي، لأنه احنا في بطولات آسيا نلتقي مع بعض، لكن في بطولة الأندية العربية نمتد أكثر من ذلك يعني، ونتوسع للقائنا في الوطن العربي بإخواننا وأشقائنا في أفريقيا. واليوم احنا سعداء أن نلتقي في الجزائر وأن نلتقي بجماهير الجزائر، وحقيقة هذا بحد ذاته هو فخر وانتصار، وهذا هدف سامي من أهداف اللي نجد الاتحاد العربي، وفيه هو لقاء الأخوة ولقاء الأشقاء. نعم احنا حضرنا حقيقة إلى بعد أن قمنا معسكر في تركيا لمدة 6 أيام، خضنا مبارتين مع فريق الوكرة القطري ومع أحد الفرق التركية، ومن ثم حضرنا إلى هنا من أجل أن نستعد لمباراتنا مع اتحاد الجزائر. حقيقة يعني احنا يشوبنا يعني نوعا ما من القلق، القلق يأتي من النتيجة الأولى اللي خسرناها. أنا لما كنت في ذلك الوقت مدرب للفريق، كنت مدرب للمنتخب الوطني العراقي، استلمت مهمتي بعد ذلك. القلق الآخر أنه غياب لاعبين الليبرو في المباراة السابقة كانوا يلعبون، وتعرف حضرتك اللاعبين الليبرو بنفس المركز وأساسيين، اللاعب سبستيان الكرواتي للإصابة واللاعب سامال لانتقاله إلى نادي الزوراء، يعني يصعب عليك أنه خلال هذه الفترة القصيرة أن تعوض هؤلاء اللاعبين وبمركز واحد. الصعوبة الأخرى أنا هيئت نفسي وعديت فريقي حسب علمي أنه المباراة ستقام على عشب طبيعي، لكن حقيقة وعدينا لعبنا خضنا مبارتين في تركيا مع الوكرة ومع فريق تركيا على عشب طبيعي، مجينا إلى الجزائر عرفت أنه على ملعب عشب اصطناعي، أعتقد هذا بي نوع من الصعوبة. أنا لا أقول أنه يعني من باب التبرير، لكن لو كنت أعلم بهذا الموضوع قبل المعسكر كنت أذهب باتجاه أنه أنا أقيم معسكري في عمان على سبيل المثال، أعرض عشب اصطناعي أو في لبنان أو في بلد آخر. كلام جميل قوي قوي قاله قبل المباراة، لكن بعد المباراة اتحولت الموضوع لموضوعات سياسية، وفي أرض الملعب يا حسين لا يا جماعة، لا يا جماعة احنا أشقاء، احنا يعني بلاش النعرات الجاهلية دي، بلاش قلتها. شوفوا قال ايه قبل المباراة، لكن بعد المباراة قال حاجات تانية ما تنفعش تتزاع. انا بقولها لكم ما تنفعش تتزاع، هي دي كرة القدم. العرب مصممون على ما هو فيه، نعرات جاهلية ما بتحصلش في أوروبا. مستمعينا الكرام، بالحب بدأنا اللقاء وبالحب نصل إلى ختامه. وقبل الختام، المنتخب المصري للسيدات في السكواش فاز على نظيره الألماني 3-0 في إطار الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة العالم للسكواش المقامة حاليا في الصين. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نصل إلى نهاية الجولة الرياضية، ختام هذا الأسبوع. الحصاد الرياضي 4-4 من ملعب لك، من ملعب مساء الخير لكم، تحية جمال الفرماوي. من ملعب مساء الخير لكم، تحيات محمد سعيد. وها هو أحمد وبيحييكم، إلى الملتقى الأسبوع القادم إن شاء الله.